العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم. تكلمنا في اللقاء السابق حول القاعدة الأولى التي تكلم فيها المؤلف في العبادات التي تقدم على الحج والتي لا تقدم عليه، ثم ضبطها بثلاث ضوابط. قال إن العبادة المضيقة تقدم على العبادة الموسعة، وفرض العين يقدم على فرض الكفاية، والفرض الفوري يقدم على الفرض المتراخي. واليوم الكلام إن شاء الله في تفريق بين قاعدتين، وهما قاعدة الزواجر والجواز. فيقول القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجر. الجبران دائما يكون في النفس، والزجر في الغالب يكون في المعصية، والزجر تختلف درجات باختلاف فاعل المعصية وفاعل الخطأ إن لم يكن عاصيا. والزواجر تنقسم إلى مقدرات وهي المسماة بالحدود، وإلى غير مقدرة وهي المسماة بالتعازيم. فكل عقوبة ذنب فيه عقوبة مقدرة فهذه العقوبة تسمى حدا، وكل ذنب فيه عقوبة غير مقدرة ومنقولة إلى رأي الإمام هذه العقوبة تسمى تعزيرات. فيقول: الزواجر تعتمد المفاسد. الزواجر شرعت للمنع والحد من ما يفعله الفاعل أو يفعله غيره في المستقبل، أو قد يفعله غيره في المستقبل. شرعت الزواجر لأجل هذا، لأنها تمنعه وتزجره. ثم قد يكون معها عصيان، هذه الزواجر قد تكون لأجل معصية يقوم بها الشخص المكلف العاقل البالغ. إذا فعل معصية قد نهاه الشارع عن فعلها فهذا عاص يستحق العقوبة، وقد يكون فاعل الممنوع ليس بعاص كالمجنون مثلا يقتل ويتلف المال ويؤذي الناس، لكنه ليس بعاصي لأن ما عنده مراغمة لأمر الشارع. والمعصية تكون إذا كان الشارع قال له لا تفعل ثم فعل وهو مكلف عاقل بالغ. أما الصبي والمجنون فهذا شرع الزجر أو شرع الزجر في حقه لا لكونه عاصيا، بل لمنعه ولتأديبه ولكفه عما لا ينبغي أو لا يجوز فعله. ثم قد يكون معها عصيان وقد لا يكون معها عصيان، فالبالغ المكلف عاصي إذا فعل ممنوعا من الشرع، والصبي والمجنون إذا فعل ممنوعا من الشرع ليس بعاصي، لا ليس عليه عقوبة، وإنما يزجر ويمنع من هذا الفعل تأديبا له. فإننا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم، عندكم لا لعيانهم، فإننا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم، ليس لأنهم ارتكبوا معصية بل لمنعهم وتأديبهم عن هذا فعل هذا الشيء. وكذلك البهائم، البهيمة هل هي عاصية؟ ليست بعاصية وليست بمكلف، لأن العصيان إنما يتحقق مع التكليف عاقل البالغ، وأما غيره فليس بعاص، لأن العصيان يكون إذا قصد الشرع مراغمة أمر الشارع لا تفعل وهو بالغ عاقل ويفعل. ثم قد تكون مقدرة، هذه الزواجر قد تكون مقدرة وقد لا تكون مقدرة. فالمقدرة نسميها حدود، فجلد 100 جلدة للزاني والزانية، وجلد 80 جلدة للقاذف والقاذفة. وقد لا تكون مقدرة وهي العقوبات التي أوكلها الشارع إلى رأي الإمام. وهذه تختلف باختلاف الفعل المفعول وباختلاف الفاعل. قد يكون فعل واحد والعقوبة تختلف من شخص إلى شخص. فالشخص المستهتر والمتعود على العصيان هذا تختلف عقوبة، والشخص الذي وقعت منه مرة واحدة خطأ واحدا هذا تختلف عقوبة. ولذلك يقول الشاعر: يكفي اللبيب إشارة مفهومة، يكفي اللبيب إشارة مفهومة، وسواه يدعى بالنداء العالي، وسواهما بالزجر، تغليظ في القول، بالزجر من قبل العصا، ثم العصا هي رابع الأشياء. أول بعض الناس يخفيه، تقول له: لماذا فعلت هذا؟ أو أنت فعلت هذا يا فلان، مثلك يفعل هذا يا فلان. وآخر لا بد من أن يغلظ القول له، ورابع لا بد له من الضرب والإيلام الجسدي غير الإيلام النفسي. فالعقوبات التعزيرية التي لم يحدد فيها الشارع حدا أوكل أمرها إلى القاضي وإلى ولي الأمر، فما يراه مناسبا لهذه العقوبة أو لهذا العصيان ومناسبا لهذا الشخص يوقعه عليه. ويختلف هذا باختلاف الأشخاص من حيث العمر ومن حيث المكانة ومن حيث العقل وعدم العقل وقوته وضعفه. ضعيف العقل لو أخطأ يسامح أحيانا، والعربيد العاصي هذا لابد له من عقوبة تردعه هو وغيره ممن تسول له نفسه. فهذه أمور ما موكولة إلى رأي القاضي، تسمى عقوبات تعزيرية، وهذه تكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وأما ما ورد فيه حد وكفارة فهذا يكتفى فيه بالحد والكفارة. وأما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة. جاء الجبر يحصل دائما في الأمور الناقصة. صلى صلاة ونسي فيها واجبا من واجبات، أو ترك واجبا من واجبات الحج. من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. نسي من صلاته شيئا أي واجبا فعليه سجود. نسي ركنا إن كان قريبا يتداركه، وإن كان بعيدا بطلت الصلاة واستأنفها. وإن كان العلماء المالكية يوجبون سجود السهو في ترك السنة، فمن ترك تكبيرة من تكبيرات العيد الزوائد، تكبيرات الصلاة، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الركوع، هذه واجبات وركن وواجبات. في تكبيرات بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة في العيدين، هذه تكبيرات سنن في بعض المذاهب أو في المذاهب، لكنها سنن إن فاتت في بعض المذاهب كالمذهب الحنبلي فإنه لا يسجد لها لأنها سنة فاتت محلها والسنة إذا فات محلها لا لا يسجد له. وعند المالكية يسجدون له كما أنهم يسجدون في لمن جهر بالصلاة السرية أو أسر بالصلاة الجهرية فإنهم يسجدون لهذه السنن، وإن سموها سنن فإنهم يسجدون لها. وأما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة، ولا يشترط في حق من يتوجه قبله الجابر أن يكون أهلا. الجابر النقص في الصلاة أو في الحج أو في غيرها من العبادات قد يتركها متعمدا وهذا عاص، وقد يتركها ناسيا أو جاهلا وهذا غير عاص. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن ترك الواجب من الواجبات وهو عامدا متعمدا هذا آثم وعاص لأنه ترك أمر الشارع، الشارع قال له افعل ولم يفعل. وأما من ترك الواجب من الواجبات من لجهل أو نسيان أو سهو، وإن فرق بعض العلماء بين السهو والنسيان، فالنسيان يكونون فعل الشيء مع سابق علمه به، وأما السهو فقد يكون عنده سابق علم وقد لا يكون عنده سابق علم، هذا عند من يفرق بين السهو وبين النسيان. فمن ترك العبادة أو الواجب من واجبات الصلاة أو الواجب من واجبات الحج الذي جعل الشارع له جابرا من الجوابر هذا إن تركه عامدا فهو آثم. ترك الإحرام من الميقات عامدا وهو يعلم أن هذا الميقات فهو آثم وعليه جبر، وهذا الجبر من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرك دمن. ترك المبيت بمزدلفة وهو عالم، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرك دما، إذا كان عالما فهو آثم وعليه أيضا جبران الدم. ترك المبيت بمنى وهو عالم لأن المبيت واجب، من عاصي وعليه جبران، وقد لا يكون عاصي لأنه جاهل أو نسي هذا الواجب من الواجبات فهذا عليه الجبر لكنه ليس بآثم، لأن العقوبة والإثم يؤثم الشخص إذا كان مكلفا عاقلا بالغا عالما توفرت عنده شروط التكليف، العلم بالشيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والذكر له، تكليف العقل البلوغ. فهذه من تركه وهو عالم بالعبادة فهو عاصي ومراغم لأمر الشارع، وإذا راغم أمر الشارع فهو عاص وعليه جبران لهذا النفس مع تأثيمه ومعصيته لترك هذا الشيء الواجب عليه. ولذلك شرع مع العمد والجهل والنسيان، الجبر شرع مع العمد والجهل والنسيان، ترك الواجب من واجبات الحج وهو عالم شرع معه الجبر، وشرع الجبر مع النسيان، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرك دمان، وهذا الأثر مما تلقته الأمة بالقبول وعليه عمل أهل المدائن. وعلى المجانين والصبيان، المجانين والصبيان عليهم الجبر، طبعا المناسك لهم أحكام خاصة، هل يلزم من ترك واجبا من الصبيان والمجانين ما يجب على المكلفين وإلا لا يجب؟ هذا خلاف، والراجح أنه لا يجب عليهم شيء، وإن كانت صيغة العموم تشمله من نسي كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا، لكن العمومات لها مخصصات بالشرع، وهي عفية لأمتي عن خطأ ونسيان ومستقري عليه، رفع الكلام عن ثلاث، عن النائم والصغير والمجنون. وهذه الجوابر تكون لإكمال النفس، وعلى فالمجانين والصبيان الواجب عليهم من من من من الجوابر هي المتلفات في حقوق الآدميين. إذا أتلف المجنون أو أتلف الصغير شيئا من حقوق الآدميين فإن هذا الإتلاف سبب في وجوب الضمان عليه سواء كان عاقلا أو مجنون. حتى البهيمة إذا أتلفت مال شخص فإنها صاحبها يضمنها لأن الإتلاف سبب للضمان. وما كان من الأحكام الشرعية من الحكم الوضعي فلا يشترط فيه التكليف لأن الشارع رتب أشياء على أشياء فقال من أتلف مال كذا فعليه ما يوزي، فمن قتل شخصا وهو مجنونا أو صبيا عليه الدية لأن هذه من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وأما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة. واختلف العلماء في بعض الكفارات هل هي زواجر لما فيها من مشاك تحمل الأموال وغيرها مثل كفارة الظهار، كفارة الإيلاء، كفارة القتل، هل هي زواجر ولا جوابر؟ اختلف العلماء فيها. من ذهب إلى أنها جوابر قال أنها عبادات لا تصح إلا بنية، أو هي جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بنية وليس التقرب إلى الله زاجرا بخلاف الحدود والتعزيرات. الحدود والتعزيرات هذه زواجر لأنها ليست من فعل المكلف نفسه وإنما هي من فعل الإمام أو نائب الإمام يفعلها بمن ارتكب خطأ، وأما الجوابر فهي من فعل المكلف يفعلها الشخص إذا ارتكب خطأ، وقد تكون الجوابر من فعل غيره كما في حق العاكلة. العاكلة إذا قتل الشخص أو تحمل شخص أكثر من ثلث الدية في الجراحات دية وما زاد عنها ثلث الدية فإنها تتحملها العاكلة والعاكلة هم عصبة الرجل الدخول. وليس التقرب إلى الله زاجرا بخلاف الحدود والتعزيرات. ثم الجوابر تقع في العبادات، الجوابر تكون في العبادات وتكون في الأموال، تقع في العبادات كالتيمم مع الوضوء. الوضوء إذا توضأ شخص وبكي عضوا من أعضائه مريضا أو عليه جبيرة أو يؤذيه الماء فيه فإنه يتوضأ على الصحيح ويتيمم عن الجريح أو المريض، عن الجريح أو المريض. وعند الشافعية يتوضأ على الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح لما بقي تحت الجبيرة من الصحيح. ثم الجوابر تقع في العبادات كالتيمم مع الوضوء وسجود السهو للسنن، هذا مذهب المالكين وهو أن السنن توجب سجود السهو. من ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين أو ترك الجهر في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السرية فقد خالف السنة، وهذا يكون النقص، والنقص يقتضي الجبران وغير ذلك، وهو كثير في أنواع العبادات. وفي الحج هذه الجوابر في الحج، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهري دمه. وقد يكون الجابر لترك واجب ولا لفعل محظور. وفي الحج الذي من أجله ذكرت هذه القاعدة هنا كالشك في حق من ارتكب محظورا من محظورات الحج. طبعا هذه القاعدة خلافية، من شك هل فعل محظورا أو لم يفعله عند المالكية يرون عليه الجبر، عند غيرهم يرون أن الشك في حصول الشيء وعدم حصوله إذا تساوى الأمران فالأصل عدم الحصول. إذا شك هل فعل هذا الشيء ولا لم يفعله فالأصل عدم الفعل، يعني الأصل وهو الشيء الثابت أولا أو القاعدة المستمرة عدم فعل هذا عدم فعل هذا الشيء كالشك في حق من ارتكب محظورا من محظورات إحرام الحج من محظورات الحج. ومحظورات الحج هي معروفة ومعلومة، وهي الحلق والقلم والطيب والذكر والأنثى وتغطية الرأس بالنسبة للذكر ولبس المخيط بالنسبة للذكر والصيد وعقد النكاح والمباشرة دون الفرج والجماع. هذه هي محظورات الحج التي إذا فعلها الشخص تختلف جزاءاتها باختلافها. فعندنا القلم والحلق والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط مخير فيها بين ثلاثة أشياء، وإن كان بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف منها وما ليس فيه إتلاف إذا فعله الشخص. قالوا ما فيه إتلاف تجب فيه على سواء كان ذاكرا أو ناسيا، وما ليس فيه إتلاف إن كان ناسيا أو جاهلا لا شيء فيه، وإن كان متعمدا ففيه جزاء ارتكاب المحظور. ومنهم من يجعل المفعول من المحظورات كلها إن كان ناسيا أو جاهلا ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف محظور عنه لعموم الدليل، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. إذن الراجح عند المحققين من العلماء أن من فعل محظورا سواء كان فيه إتلاف أو غير إتلاف أنه لا شيء عليه، ولا أحوط أنه يفعل أو يعمل الكفارة. فهذه مخير فيها بين ذبح شاة صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساء. جزاء الصيد فيه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. الشجر فيه عند المالكية لا شيء، وعند الشافعية والحنابلة فيه جزاء يختلف باختلاف كبر الشجرة وصغرها، وشجر الحرم أيضا، حرم والإحرام بسبب شجر الحرم والإحرام. شجر في الحرم، شجر في الحرم. وأما الصيد فالمانع منها الحرم والمانع منه الإحرام. الشجر المانع منه ماذا؟ الحرم فقط. والصيد المانع منه الحرم والإحرام. منذ أن يحرم يحرم عليه الصيد سواء كان في مكة وحدودها أو لم يكن في مكة وحدودها، ومكة لها حدود محيطة بها كإحاطة السوار بالنور، مثل الخط الأحمر اللي يجعل في الأماكن الممنوعة القربان. إذا قرب الشخص هذا المكان منع من الصيد ومنع من الشجر ومنع من الهم بالسيئة أو عوقب عليها، وتضاعفت الحسنات وصار للمعاملة أحكام وللوقطة أحكام وللشجر وللحجر وللطير وللحشرات أصبح لها أحكام في هذا الإطار المعين المحدد. وهو يختلف بالنسبة لمكة باختلاف بعدها وبعد المواضع وقربها. فأبعد مكان فيه الحدود المجعولة على جهة الشميس من جهة جد، ثم المجعولة من جهة عرفة ومن جهة طريق الطائف وغيره تصل إلى 18 كيلو أو 22 كيلو نصف، وأحيانا تصل في العمرة هنا إلى حوالي 6 كيلو. هذه الأماكن الحرم لا يصح الإحرام للعمرة منه، وإنما يجب على من أراد العمرة أن يخرج إلى الحل. الحل ما خرج عن هذا الخط الأحمر أو حدود الحرم، لا. وهذا المكان لا يقطع فيه الشجر ولا يصاد فيه شيء ولا تلتقط فيه اللقطة إلا لمنشد والهم بالسيئة فيه معاقب، والصلاة فيه بمائة ألف، والمعصية فيه مضاعفة أيضا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذوقه من عذاب أليم. هذا المكان الطاهر ينبغي أن يكون مثل البلاد التي جعلها الكفار وغير المسلمين، بلد آمن. سويسرا بلد آمنة، ما حد يعتدي على أحد فيه، حكومات وأفراد وغيرها. هذا بلد الله وبيته وحرمه، أولى بأننا نتعاون جميعا ونجعله مكانا آمنا، آمنا للطير في سمائه، وآمنا للحيوان في أرضه، وآمنا للإنسان في مكانه، على ماله وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى دينه، آمنا غذائيا، وآمنا أمنا مائيا، من دخله كان آمنا أي أمنه. وهذا خطاب للجميع، وخطاب الجميع يجب على الجميع، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما أحوجنا جميعا مقيمين وحجاج ومعتمرين وزوار إلى التعاون في تثبيت هذا الأمر، والتعاون على منع المعصية قبل وقوعها ومعاقبة العاصي بعد وقوعها، حتى يصبح الناس في أمن، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله سبحانه وتعالى، لكن الأمن نحن مأمورون به، تعاونوا عليه، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن رأى شاركا أو محدثا أو غاصبا أو معتديا أو ملحدا أو غيره، فيجب عليه أن يمنعه عن فعل هذا المنكر إن استطاع، بلسانه بيده بلسانه، ما لا يستطيع يبلغ الجهات التي تستطيع لمنع العاصي من عصيانه ومجازاته على ما وقع منه. أو الدم لترك الميقات والتلبية، التلبية عند المالكية في تركها، وهي سنة من السنن في الحج، في تركها دم. أو شيء من واجبات الحج ما عدا الأركان، طبعا الأركان من المعلوم أنها لا تشرك عند الجميع باتفاق، إذا اتفقوا على أنه ركن، وهناك أشياء مختلف هل هي ركن ولا غير ركن، كالسعي مختلف فيها، هل هو ركن من أركان الحج؟ الجمهور على أنه ركن، الجمهور على أن النية اللي هي نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، لا يصبح الشخص محرما إلا إذا نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والوقوف عرفة، الحج عرفة، والطواف والسعي، هذه أركان الحج، هذه لا تجبر، لا يدخلها الجبران، من ترك منها شيء فعليه أن يأتي، وإن كان هناك خلاف السعي هل هو ركن ولا غير ركن مع الحنفية. وكالعمل في التمتع والقران، طبعا التمتع والقران هل هو دم جبران ولا دم شكر؟ خلاف بين اهل العلم، منهم من يقول انه دم جبران. لماذا جبران؟ قال لان ترك احد الاحرام لاحد النسكين، ينبغي عليه ان يحرم للنسكين من الميقات، فترك احدهما فوجب عليه ان يجبر هذا الترك بدم. ومنهم من يقول لا، هذا دم شكر، لأن الله سبحانه وتعالى هيأ له في سفر واحد، هيأ له نسكين حجا وعمرة، فاقتضى هذا الشكران منه بذبح دم الهدي والتمتع، هدي التمتع والقران. وجبر الدم بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في غيره، الدم من لم يستطع، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني بعد الإحرام بالحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج أي بعد الإحرام بالحج أو بالعمرة إذا كان متمتعا، وسبعة إذا رجعتم. ليس المقصود بإذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى بلدانكم، وإنما إذا أنهيتم أعمال الحج، فإذا صام الحاج 7 أيام وهو في مكة بعد انتهائه من أعمال النسك فقد صام بعد أن رجع من أعماله. نعم، كان قبل عرفة. قبل عرفة هنا. وجزاء الصيد في الحرم بالمثل أو الطعام أو الصيام. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام. هذا الصيد الذي ذبحه في الحرم، لكن الصيد الذي ذبحه في الإحرام هذا مكان بحق الله تعالى. والصيد المملوك بذلك صيد مملوك. كيف صيد مملوك؟ إنسان صاد صيد وملك أصبح ملك لمن؟ للصيد. إذا جاء محرم وذبحه وجب عليه جبرانا قيمته لصائده ومالكه وجزاء مثل ما قتل من النار. وهذا يقولون من النوادر في الجبرانات ببدلين، وهو متلف واحد جبر ببدلين وهو من نوادر المجبورات. واعلم أن الصلاة لا تنجبر إلا بعمل بدني. الصلاة ما تنجبر إلا بعمل بدني وهو سجود السهو في ترك الواجبات.